أنا ما أنا زعلان على هذا الدب، أنا زعلان لأني ما استشهدت. أنا بدي أروح في دا الإسلام، أنا بدي أروح في دا الإسلام، شهيد ورا شهيد والموكب عم بيزيد، شهيد ورا شهيد والموكب عم بيزيد، راحوا ما ودعناهم تركوا الأحبة وراهم، راحوا ما ودعناهم تركوا الأحبة وراهم، لكن بقيت ذكراهم بقلوب أهل التوحيد، لكن بقيت ذكراهم يا مو ظلم الأعادي، يا مو في كل بلادي، يا مو ظلم الأعادي، يا مو في كل بلادي، يا مو محلى الشهادي، ابنك راح الشهيد، يا مو محلى الشهادي، ابنك راح الشهيد، يا مو لا تبكي علي، يا مو دعواتك ليا، يا مو لا تبكي علي، يا مو دعواتك ليا، يا مو لجل الحرية، ابنك راح الشهيد، يا مو لجل الحرية، ابنك راح الشهيد، يا مو علي ما تهوني، يا مو انت بعيوني، يا مو علي ما تهوني، يا مو انت بعيوني، يا مو لا ما تنسيني، ابنك راح الشهيد، يا مو لا ما تنسيني، ابنك راح الشهيد، شهيد ورا شهيد والموكب عم بيزيد، شهيد ورا شهيد والموكب عم بيزيد، راحوا ما ودعناهم تركوا الأحبة وراهم، راحوا ما ودعناهم تركوا الأحبة وراهم، لكن بقيت ذكراهم بقلوب أهل التوحيد، لكن بقيت ذكراهم بقلوب أهل التوحيد، يا مو احكي لأخواتي، يا مو آخر كلماتي، يا مو احكي لأخواتي، يا مو آخر كلماتي، يا مو واهب حياتي لله رب المجيد، يا مو واهب حياتي لله رب المجيد، يا مو بقلبي ساكن حبك وحب الوطن، يا مو بقلبي ساكن حبك وحب الوطن، يا مو حني للكفن ابنك راح الشهيد، يا مو حني للكفن ابنك راح الشهيد، يا مو عل الزغرود، يا مو شيل البارود، يا مو عل الزغرود، يا مو شيل البارود، يا مو وفد عهودي، ابنك راح الشهيد، يا مو وفد عهودي، ابنك راح الشهيد، شهيد ورا شهيد والموكب عم بيزيد، شهيد ورا شهيد والموكب عم بيزيد، راحوا ما ودعناهم تركوا الأحبة وراهم، راحوا ما ودعناهم تركوا الأحبة.